إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب دليل الطالب في الفقه الحنبلي إلى باب الحيض، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم بالحيض أشياء، منها الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبس في المسجد وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه. هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأشياء التي تحرم بالحيض، يعني الأشياء التي يمنعها الحيض، بحيث إن المرأة إذا كانت حائضا فإنها يحرم عليها هذه الأشياء. طيب، أول شيء ذكره قال الوطء في الفرج، هذا مما يمنعه الحيض، يعني المرأة الحائض لا يجوز لزوجها أن يطأها في فرجها، أن يجامعها وهي حائض، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ويعني أجمع العلماء على هذا الحكم، حيث إنه مستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى أنه يحرم على الرجل أن يجامع زوجته الحائض. لكن هنا يعني بعض مسائل الخلاف، اللي هي منها مسألة يعني الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، يعني يكون الرجل يعني ولا حياء يعني في بيان هذه الأحكام العلمية، مسألة يعني أن الرجل مثلا إذا يعني أنزل مثلا بين رجلي زوجته، أو يعني يذكرون حتى مسألة يعني الاستمناء بيد الزوجة، أشياء من هذا القبيل، يعني أي شيء يدخل طبعا التقبيل مباشرة كذا، يعني أي نوع من أنواع الاستمتاع ما عدا الوطء في الفرج فهو جائز عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومن الفقهاء من يقول يعني يحرم ما بين السرة والركبة أثناء الحيض، ويستمتع يعني بما سوى ذلك، لكن يحرم ما بين السرة والركبة، ولكن الصحيح ما عليه الإمام أحمد رحمه الله، وهو جواز يعني أي شيء ما عدا الوطء في الفرج، وما عدا طبعا الوطء في الدبر، هذا محرم يعني في الحيض وفي غير الحيض، لكن بالحيض يحرم الوطء في الفرج، ولكن ما عدا ذلك فيبقى إباحته، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يعني عن مباشرة الحائض فقال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي شيء سوى النكاح، يعني النكاح هنا بمعنى الوطء في الفرج، فهو مأذون فيه من المرأة الحائض. إذن يعني ليس يعني من المطلوب كما يظن بعض الناس يعني اعتزال المرأة الحائض تماما، بحيث لا تقبل لا تباشر كذا، يعني لأن هذا كان من دين اليهود، يعني لما كان في دينهم من التشديد، كانوا يعني يعزلون المرأة الحائض في غرفة مستقلة، لا يؤكلونها ولا يجالسونها ولا يمسونها وكذا حتى تطهر من الحيض، وهذا ليس من الإسلام يعني في شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. طيب، هناك يعني مسألة سيأتي ذكرها إن شاء الله، اللي هي من فعل ذلك، يعني من وطئ امرأته وهي حائض، هذا الأمر محرم كما ذكرنا، لكن هل يلزمه كفارة مع هذا التحريم أم لا؟ فالإمام أحمد رحمه الله في مذهبه أنه من وطئ امرأته وهي حائض فعليه كفارة دينار أو نصف دينار، دينار أو نصف دينار، يعني مع التوبة والاستغفار يعني من هذه المعصية عليه كفارة دينار أو نصف دينار في مذهب أحمد رحمه الله تعالى، لحديث ورد في ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح ولكن الاختلاف يعني في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنه، والصواب أنه موقوف يعني من كلام ابن عباس، وجاء مثله أيضا موقوفا عن عمر رضي الله عنه أن الإنسان أن الرجل إذا وطئ امرأته وهي حائض، جاء هذا من فتاوى ابن عباس وفتاوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن من وطئ امرأته وهي حائض فعليه كفارة دينار أو نصف دينار، الدينار هو 4 جرامات وربع من الذهب، 4 جرامات وربع من الذهب أو نصف دينار. وبعض الحنابلة يعني قال دينار إذا كان في فورة الدم، ونصف دينار إذا كان فيما عدا ذلك، يعني إذا أتى امرأته وهي حائض إذا كان أثناء فورة الدم، الحيض نفسه بيمر بمراحل يعني مراحل يكون الدم يعني شديدا متدفقا كذا، هذه يكون كفارة فيها دينار، وإذا كانت الكفارة يعني في نهايات الحيض كذا يعني بعد بقاء يعني القطرات أو شيء قليل أو كذا، هذا يعتبر كفارة فيه تكون نصف دين. طيب قال ويحرم بالحيض أشياء منها الوطأ في الفرج كما ذكرنا، والطلاق من الأمور التي تحرم في الحيض الطلاق، فالحائض لا يجوز تطليقها، الحائض لا يجوز تطليقها وهي حائض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأمر ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وأن يمسكها حتى يعني تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فيحرم بالحيض الطلاق، يعني يحرم على الرجل أن يطلق امرأته الحائض. الحديث المذكور كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ابن عمر عن ذلك، ويعني ومنعه من تطليق امرأته وهي حائض، وكذلك أيضا لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن يعني في استقبال عدتهن، والتطليق يكون في طهر لم يجامعها فيه الزوج، فهذه سنة الطلاق. الطلاق ينقسم إلى طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني هو أن يطلق الرجل زوجته وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه، الطهر اللي هو ما بين الحيضتين، ويكون هذا الطهر لم يجامعها فيه ويطلقها فيه، لكن تطليق المرأة وهي حائض أو تطليقها في طهر جامعها فيه هذا طلاق يسمى الطلاق البدعي، وهو طلاق محرم منهي عنه. والحكمة في ذلك هي يعني أن المرأة يعني غالبا إما أن تكون حائضا أو تكون في طهر جامعها فيه زوجها، يعني الغالب أن المرأة تكون إما حائضا وإما في طهر جامعها فيه زوجها، فإذا حصل يعني غضب من الزوجة مثلا في وقت غضب وكذا وأراد الرجل أن يطلق زوجته وحصل بينه موقف أغضبه أو كذا فأراد أن يطلقها، فسيجد أنها يعني إما أن تكون حائضا وإما أن تكون في طهر جمعها فيه، فيضطر إلى الانتظار يعني حتى تنقضي حيضتها، أو إذا كانت في طهر جمعها فيه ينتظر حتى ينتهي هذا الطهر ثم تحيض ثم تطهر، وفي هذه الحالة هذا الانتظار يعني ربما جعله يعدل عن رأيه، ربما جعل الرجل يعدل عن رأيه ويلغي فكرة التطليق، ويكون هذا من أسباب يعني المحافظة على الأسرة، لكن إذا أصر وانتظر يعني هذه المدة وانتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم طلقها بعد ذلك، فهذا معناه أنه خلاص هو كان عازما يعني على التطليق، وليس يعني مسألة يعني رد فعل مؤقت على موقف معين جعله يتسرع ويتعجل في التطليق، لكن إذا انتظر هذه المدة، فإذا كانت المسألة يعني شيء وقتي ورد فعل متعجل في موقف معين فسيراجع نفسه ويعدل عن التطليق. أما إذا كان فعلا يعني الأمر يعني متأزما بينهما وهو كان يعني ناويا التطليق فسينتظر هذه المدة ثم يطلق، هنا يقع التطليق إذا كان في طهر لم يجامعها فيه. طيب، إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض أو طلقها في طهر جامعها فيه، هل يقع هذا الطلاق أم لا يقع؟ هو الطلاق البدعي، هل يقع أم لا؟ المذاهب الأربعة على أن الطلاق البدعي يقع، يحرم ويقع، يعني هو محرم ويأثم به المطلق، ولكن يقع الطلاق في المذاهب الأربعة، ومنها مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يقع ويحتسب طلقة من ضمن الطلقات الثلاث. إذا طلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، يعني يأثم المطلق ولكن يقع الطلاق، يعني كونه يأثم قالوا هذا لا يعني أن الطلاق لا يقع أو لا يحتسب، بل يقع الطلاق ويحتسب. وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه من المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام الأئمة الأربعة، وقال الطلاق البدعي لا يقع، إذا طلقها في حيض أو في طهر جامعها فيه قال لا يقع هذا الطلاق، قال لأنه طلاق يعني محرم ومنهي عنه، فجعل ذلك يعني علامة على أنه غير صحيح وغير محتسب. وهناك مناقشات يعني في مسألة يعني روايات حديث ابن عمر رضي الله عنهما، في رواية يعني لقصة ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض وكذا، في إحدى الروايات يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تعتد بها، قال له لا تعتد بها. فهو شيخ الإسلام رحمه الله تمسك يعني بهذه الرواية وفسرها على أنه لا تعتد بها، يعني لا تعتد بهذه الطلقة ولا تحسبها طلقة. لكن في الحقيقة يعني فقهاء المذاهب الأربعة يعني أثبتوا أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعتد بها، يعني لا تعتد بهذه الحيضة، يعني الحيضة التي طلقت فيها المرأة لا تحتسبها من ضمن مدة العدة، لا تحتسب الحيضة التي طلقت فيها المرأة من ضمن مدة العدة. فمعنى لا تعتد بها أن المرأة عدتها ثلاث حيضات غير الحيضة التي طلقت فيها، ثلاث حيضات أخرى لا تعتد بها، يعني لا تعد الحيضة التي طلقت فيها من ضمن مدة العدة، فهذا هو المقصود. وذلك أنه جاء يعني في بعض الروايات ما يفسر هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعتد بتلك الحيضة، لا تعتد بتلك الحيضة، وهذا معناه أن قوله لا تعتد بها ليس المقصود لا تعتد بالطلقة ولكن لا تعتد بالحيضة. ويؤكد هذا أيضا أن ابن عمر رضي الله عنه يعني نفسه وهو صاحب القصة سئل أحسبت عليك تطليقة؟ قال نعم حسبت علي تطليقة، يعني ابن عمر نفسه قال إن هذه التطليقة التي طلقها لزوجته وهي حائض حسبت عليه تطليقة، والذي حسبها عليه هو النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الشيخ الإسلامي يقول يعني أن هذا يعني توهم من ابن عمر، وهم أنها حسبت عليه وهي لم تحسب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تعتد بها وكذا، لكن في الحقيقة هذا جواب يعني غير مقنع، ويعني هو صاحب القصة وهو أدرى، ولا ينبغي يعني توهيمه أن نقول يعني أنه وهم في هذا، فهو صاحب القصة وقال حسبت علي تطليقة وهو أدرى يعني بقصته. والاستناد يعني إلى مسألة لا تعتد بها استناد يعني ضعيف، لأن الروايات الأخرى وضحت أن المراد لا تعتد بها يعني بالحيضة، لا تحتسب هذه الحيضة من ضمن مدة العدة. فالقول الصحيح الذي عليه المذاهب الأربعة أن طلاق الرجل لزوجته وهي حائض أو في طهر جامعها فيه يقع ويعد من ضمن الطلاقات الثلاث، يعني إذا كان طلقها طلقتين من قبل وهذه هي الثالثة فتقع وتعتبر كده مكملة للتطليقات الثلاث، وأنه يأثم، يعني يأثم عليه أن يستغفر ويتوب من ذلك، ويكون قد اقترف ذنبا إذا طلق امرأته وهي حائض، ولكن هذا لا يمنع من صحة الطلاق ووقوع الطلاق. طيب، يقول: والصلاة من الأشياء التي يمنعها الحيض، أنه يمنع الصلاة بمعنى أن الحائض لا يجوز لها أن تصلي. الحيض يمنع المرأة من الصلاة ويحرم عليها الصلاة، فيحرم على المرأة الحائض أن تصلي حال حيضها. وفي الحقيقة الحيض يعني من جهة الصلاة يمنع أمرين: يمنع فعل الصلاة ووجوب الصلاة. الحيض يمنع فعل الصلاة، يعني يحرم على المرأة أن تصلي وهي حائض، في نفس الوقت أيضا يمنع وجوب الصلاة، الصلاة لا تجب عليها وهي حائض، بمعنى أنها إذا طهرت من الحيض لا تقضي الصلوات التي لم تصلها حال الحيض، خلص يعني سقطت عنها هذه الصلوات. فالمرأة الحائض لا يجب عليها الصلاة أثناء الحيض، ولا يجوز لها أن تصلي أثناء الحيض، بمعنى أنها إذا صلت أثمت، وفي نفس الوقت لا يجب عليها الصلاة أصلا، بمعنى أنها إذا طهرت من الحيض فليس عليها قضاء. وذلك لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. قال: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، متفق عليه، وهذا بإجماع العلماء. ومسألة أن الحيض يمنع وجوب الصلاة هذا لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه البخاري ومسلم. عائشة رضي الله عنها تقول: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر، يعني فيأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن الصلاة لا تقضى لأنها غير واجبة أصلا على الحائض، وكذلك يعني لا يجوز لها أن تصلي، ولو صلت وهي حائض فإنها تأثم بذلك لأنها مأمورة بترك الصلاة. قال: والصوم، الحيض يمنع فعل الصيام، يمنع فعل الصيام، بمعنى أن المرأة وهي حائض لا يجوز لها أن تصوم. ويعني إذا حاضت المرأة ولو قبل غروب الشمس بلحظات فإنه يبطل صومها، وعليها أن تقضي هذا اليوم، ولا يجوز لها أن تصوم وهي حائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إحدى كنا إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنساء، وهذا في خطبة العيد لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في النساء، فقال: أليس إحدى كنا إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. والحديث رواه البخاري. لكن الحيض لا يمنع وجوب الصيام، بمعنى أن الحائض يجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها من رمضان، يعني الحيض لا يسقط يعني أيام رمضان التي أفطرتها الحائض، ولكن هي لا يصح منها الصيام، يكون صيامها باطلا وغير صحيح، ولا يجوز لها أن تصوم، ولكن في نفس الوقت لا يسقط عنها قضاء هذه الأيام، وجبت في ذمتها هذه الأيام التي أفطرتها بسبب الحيض، وعليها أن تقضي هذه الأيام بعد أن تطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم. وهذا كله بإجماع العلماء، يعني يكون الحائض لا يحرم عليها الصوم والصلاة، هذا بإجماع العلماء، وأنه يجب عليها قضاء الصيام ولا يجب عليها قضاء الصلاة، هذا أيضا بإجماع العلماء. قال: والطواف، من أحكام الحيض أيضا أنه يمنع الطواف أو يحرم الطواف على المرأة الحائض، مرأة الحائض يحرم عليها أن تطوف بالبيت. وهذه المسألة يعني فيها يعني كلام للعلماء، فذهب جمهور الفقهاء مالك والشافعي والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الحائض يحرم عليها أن تطوف بالبيت بكل حال. قالوا لأن الطواف بالبيت صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيشترط له النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، فقال يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية حاضت قال أحابستنا هي، يعني هل ستحبسنا وتمنعنا من مغادرة مكة يعني والعودة إلى المدينة حتى ننتظرها لتطهر ثم تطوف؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنها لم تطف بعد، فظن أنها ستحبسهم، لكن تبين أنها طافت يعني قبل أن ينزل من يخرج منها دم الحيض أو قبل أن تأتيها الحيضة. فقوله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي معناها أن الحائض ستحبس المرافقين لها إذا كانت لم تطف بالبيت بعد طواف الركن، يعني في الحج اللي هو طواف الإفاضة أو يقال له طواف الزيارة اللي هو الطواف الركن في الحج، إذا كانت لم تطفه فسيضطر مرافقوها إلى انتظارها حتى تطهر لأجل أن تطوفها. فأخذ بذلك كما ذكرنا جمهور الفقهاء مالك والشافعي رحمهم الله، وكذلك الإمام أحمد في الرواية المشهورة أن الحيض يحرم الطواف بالبيت على المرأة. طيب، وهناك مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهي رواية عن الإمام أحمد، أن الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف، أن الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف، فبالتالي لا يحرم على المرأة أن تطوف بالبيت، ولكن تبقى مسألة أحكام دخولها المسجد الحرام ومكثها في المسجد الحرام على تفصيل، يعني سيأتي في أحكام يعني دخول المسجد، وبعضهم يقول تتوضأ وتدخل المسجد كما في مذهب أحمد رحمه الله. لكن من جهة يعني الطواف قالوا لا يحرم على الحائض أن تطوف، والطهارة ليست شرطا في صحة الطواف عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. يعني حتى كذلك المحدث حدثا أصغر أو كذا إنسان تقد وضوءه، هذا لا يخل بالطواف يعني عند أبي حنيفة رحمه الله، ولا يرى الطهارة شرطا من شروط صحة الطواف. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد رحمه الله، يريان يعني أن الحائض يعني لا يحرم عليها الطواف بالبيت سواء في حالة الضرورة أو في غير حالة الضرورة. هناك يعني قول وسط بين الفريقين وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، في الحقيقة يعني هذا يعني قد يحتاج إليه في يعني ضوء يعني الضرورات المعاصرة، يعني من جهة يعني صعوبة انتظار المرافقين للمرأة إذا حاضت مثلا في الحج وكذا، وارتباط الناس بأعمال وبمواعيد سفر وتذاكر طيران وكذا، فيمكن التوسط يعني في هذا والأخذ بمذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول الطهارة يعني شرط في صحة الطواف، يعني هو يرى أن الطهارة في الأساس شرط في صحة الطواف كما هو مذهب جمهور الفقهاء، لكنه يرخص للحائض إذا خشيت فوت الرفقة، إذا خشيت أن يفوتها المرافقون لها وألا ينتظرها مرافقوها ولا تستطيع هي أن تتأخر يعني وحدها والمرافقون لها لا يستطيعون انتظارها، فيكون هذا من باب يعني الضرورة. فيقول في هذه الحالة يجوز لها أن تغتسل وتستسفر بثوب، يعني زي تضع حفاظة يعني بحيث تقلل يعني خروج الدم يعني وتمنع تلويث الماء تلويث المسجد وكذا، تستسفر بثوب يعني تتحفظ يعني بحفاظة وكذا، وتغتسل وتطوف بالبيت ولا فدية عليها، وعليها غسل آخر بعد أن تطهر من حيضها. يقول شيخ الإسلام وعليها غسل آخر بعد أن تطهر من الحيض، يعني هذا غسل فقط من أجل الطواف تغتسل يعني وهي حائض وتستكثر بثوب وتطوف بالبيت ويجزئها ذلك وليس عليها فدية، لأن يعني يرى أنها في هذه الحالة لم تقترف يعني محظورا ولا شيء ولم تترك واجبا، فلا فدية عليها، وعليها غسل آخر عندما تطهر من الحيض. وعلى مذهب شيخ الإسلام رحمه الله أن الحائض إذا طافت مع عدم الضرورة يجب عليها دم، مع عدم الضرورة يعني مع كونها تستطيع أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، أو المرافقون لها يستطيعون أن ينتظروا ولكن يعني استعجلوا وكذا، ف يعني على مذهب شيخ الإسلام أنه عليها دم في هذه الحالة، يعني عليها دم يعني فدية تذبح شاة وتفرقها على فقراء الحرم وكذا، لكن إذا هذا في حالة الضرورة يعني، لكن إذا كان في حالة غير الضرورة، أما إذا كان في حالة الضرورة فليس عليها فدية ويكون ذلك جائزا إن شاء الله. طيب هذا ما يتعلق بالطواف. قال: وقراءة القرآن من الأشياء التي تحرم بالحيض قراءة القرآن، بمعنى أن المرأة الحائض يحرم عليها أن تقرأ القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، رواه أبو داود والترمذي. وهذا الحديث يعني حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد وضعفه ابن أبي حاتم وآخرون، لكن يعني جاء من قول بعض الصحابة رضي الله عنهم أن الحائض والجنب إيه لا يقرآن القرآن. حديث اللي هو لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض، قال الحافظ ابن حجر: ضعيف من جميع طرقه. قال: جميع طرقه ضعيف. طيب من جهة يعني مذاهب الفقهاء في موضوع قراءة القرآن للحائض، جمهور الفقهاء ثلاثة من الأئمة الأربعة وهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد، أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله، يقولون يحرم على الحائض أن تقرأ القرآن حتى ولو بدون مس المصحف. مسألة مس المصحف هذه مسألة أخرى يعني ستأتي، الكلام الآن عن قراءة القرآن بدون مس للمصحف، يعني إذا كانت تقرأ من حفظها أو يعني تمس المصحف بحائل أو تقرأ من حفظها بدون مصحف أصلا، فهذه هي المسألة. يعني يرى جمهور الفقهاء تحريم قراءة القرآن على الحائض حتى ولو كان بدون مس للمصحف، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. لكن ذهب الإمام مالك رحمه الله وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا أنه يجوز للحائض قراءة القرآن بخلاف الجنب. قال: الجنب لا يقرأ القرآن، وعملوا بالأدلة التي وردت يعني في منع الجنب من قراءة القرآن، قالوا هذا في حق الجنب، لكن الحائض تختلف عن الجنب فيباح للحائض أن تقرأ القرآن. قالوا: لأنه لم يصح في منعها شيء من الحديث يعني الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي ورد في حقها حديث ضعيف، وقياسها على الجنب قالوا قياس أيضا غير صحيح، لأن الحائضة تطول مدتها ويخشى نسيانها للقرآن بخلاف الجنب. قال: أن الحائض تطول مدتها ويخشى أن تنسى القرآن إذا تركت يعني قراءته هذه المدة الطويلة وكذا، وحتى تكون الحائض يعني لا تمنع الحائض يعني من أن تكون على صلة بالله تعالى وتقرأ القرآن كما يقرأ يعني غيرها وكذا، فلا تمنع من هذا، ولكن يعني وقياسها على الجنب قالوا قياس غير صحيح، لأن الجنب يعني مدته لا تطول، يعني متى ما أراد أن يقرأ يستطيع أن يغتسل ويقرأ، لكن الحائض لا تحبس يعني وتمنع من قراءة القرآن لأن مدتها تطول في هذا. طيب هذا بخصوص قراءة القرآن على افتراض أنها بدون مس للمصحف. طيب حكم مس المصحف، هذه مسألة أخرى، سواء بقراءة أو بدون قراءة، مجرد مس المصحف سواء قرأت منه أو لم تقرأ قراءة، هذه يعني ذكرنا حكمها، لكن الآن حكم مس المصحف. فالمؤلف رحمه الله يقول: ومس المصحف، يعني يحرم على الحائض أيضا مس المصحف، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وأصحابه المذاهب الأربعة على تحريم مس المصحف على الحائض، واستدلوا بقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وهذه الآية يعني اختلف في مرجع الضمير فيها، لأن الله تعالى قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. كتاب مكنون هو اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون، قيل لا يمسه يعني لا يمس اللوح المحفوظ إلا المطهرون، يعني إلا الملائكة يمسون اللوح المحفوظ، وقيل لا يمسه إلا المطهرون يعني القرآن المصحف يعني لا يمسه إلا الطاهرون من الحدثين الأصغر والأكبر، والطاهر يأتي بمعنى المسلم، والطاهر من الحدثين والطاهر من النجاسة، فقيل يعني لا يمسه إلا المطهرون، إنها بمعنى أن القرآن لا يمسه إلا الطاهر، فهذا التفسير الآخر. وفي المقابل يعني جاء أيضا أو إضافة إلى ما في الآية الكريمة، فجاء أيضا حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الحاكم والبيهقي والطبراني. وهذا الحديث بعض العلماء حسنه بمجموع طرقه، والآخرون ضعفوه. وأيضا حتى لو حسن الحديث أو كذا، فوجه الدلالة منه غير ظاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، يمكن تفسيره على أنه نهي عن مس المشركين للقرآن، أن المؤمن طاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، ولأن هناك يعني نصوص في منع السفر بالقرآن إلى أرض العدو وكذا خشية أن يهين القرآن، يعني فيكون نهي عن مس المشرك للقرآن إذا كان يخشى أن يهين القرآن الكريم أو لا يوقره وكذا. لكن حتى المشرك إذا كان في مقام الدعوة ويعني يغلب على الظن أنه سيصون القرآن ويحترمه وكذا، فيسمح يعني بالإذن له في نفسه. في الحقيقة من جهة المذاهب يعني ذكرنا أن الأئمة الأربعة على تحريم مس المصحف للحائض والجنب والمحدث حدثا أصغر، وخالف في ذلك الظاهرية ومن وافقهم كالإمام الشوكاني رحمه الله وغيره، وقالوا بجواز مس المصحف للحائض والجنب والمحدث لضعف الحديث يعني اللي هو الوارد اللي هو لا يمس المصحف إلا طاهر، ولكون الآية يعني الضمير فيها يرجع إلى الكتاب المكنون، والقصد لا يمسه إلا الملائكة، ولأن الطاهر يعني قد تحمل على المسلم وكذا. لكن على كل حال يعني باب الاحتياط، إذا أردنا الخروج يعني من الإشكال والأخذ بالاحتياط، فينصح يعني بأن يمس بحائل، بأنه يمس بحائل، أو يعني المرأة الحائض يعني يمكن تلبس قفازا تمس المصحف عليها قفاز، أو تقلب يعني أطراف الصفحة بمنديل ونحوه، والبعض يبيح لها مس البياض الذي في جانب الصفحات يقول الذي ليس عليه كتابة، وكذلك أيضا يمكن أن تحمل كتابا من كتب التفسير، أو يعني يكون فيه تفسير وقرآن، فهذا أيضا فيه خروج من الإشكال، يعني هذا لو أرادت يعني الاحتياط، وإلا فإن شاء الله يعني يرجى أنه لا حرج إذا مست القرآن يعني مباشرة، لكن باب الاحتياط يمكن أنها يعني تمسه بقفاز أو بحائل أو كذا، أو تحمل يعني كتابا من كتب التفسير ويكون فيه القرآن والتفسير وتقرأ منه القرآن، لما سبق يعني أنه لا يحرم على الحائض قراءة القرآن في مذهب مالك وشيخ الإسلام رحمه الله. قال واللبس في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم، الشارح يقول لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، رواه أبو داود. مسألة اللبس في المسجد يعني المكس في المسجد، فهنا يقول يحرم على الحائض أن تمكث في المسجد، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، واستدلوا بهذه الايه بهذا الحديث لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. لكن في الحقيقة هذا الحديث يعني رواه أبو داود ولكن ضعفه جماعة من الحفاظ نصوا على تضعيفه منهم الخطابي والبيهقي ومن المعاصرين الألباني وآخرون يعني محدثون على تضعيف هذا الحديث اللي هو لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فالحديث يعني في سنده ضعف. والإمام أحمد رحمه الله يعني رغم أنه يرى أن الجنب والحائض لا يؤذن لهم في المكس في المسجد، لكن مع ذلك يرى أنه إذا توضأ الجنب أو توضأت الحائض يباح لها المكس في المسجد. يعني على مذهب أحمد رحمه الله كما سيأتينا بعد قليل أن المؤلف يعني قال أنه يباح للحائض اللبس في المسجد بوضوء إذا توضأت، توضأت، لكن هذا يكون بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل. يقول ممكن أنها تتوضأ ويعني إذا انقطع الحيض وقبل أن تغتسل يمكن أنها تتوضأ وتمكث في المسجد في مذهب أحمد. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد بأنه حتى يعني قبل انقطاع الدم، حتى قبل انقطاع الدم يجوز للحائض وللجنب المكس في المسجد لعدم صحة يعني الدليل الوارد خاصة في حق الحائض. يعني يمكن الجنب ورد في تفسير الآية الكريمة ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل، هنا قالوا يعني ولا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل يعني إلا مارين يعني. لكن جاءت آثار يعني عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أذنوا للجنب يعني أن يتوضأ ويمكث في المسجد، والحائض إن شاء الله يكون هناك يعني رخصة في مكسها في المسجد. إذا أخذنا بقياسها على الجنب نقول تتوضأ، يكون من باب الاحتياط يعني تتوضأ وتمكث في المسجد. وإذا قلنا أنها لا تقاس على الجنب وهو الأظهر يعني لأن هناك فرقا بين الحائض والجنب، الجنب يعني لا تطول مدتها لكن الحائض يعني تطول مدتها وكذا، فيكون معها رخصة حتى ولو لم تتوضأ. يعني إذا احتاطت تتوضأ ثم تمكث في المسجد، لكن حتى لو لم تتوضأ لا حرج إن شاء الله أنها تمكث في المسجد، على اعتبار أن العلة في منع الحائض من المكس في المسجد هو خشية تقذير المسجد أو تلويث المسجد. وإذا كان سابقا يعني عند عدم وجود يعني ثياب محكمة وكذا تمنع تقذير المسجد، لكن يعني إذا كان هناك يعني حفائض أو ثياب يعني مما يمنع تنجيس المسجد وتلويث المسجد بدم الحيض، فإذا أمن تلويث المسجد لا حرج إن شاء الله من مكس الحائض في المسجد. ويعني قال بجواز مكس الحائط في المسجد بعض الفقهاء يعني منهم الإمام مزني صاحب الإمام الشافعي أحد كبار أصحاب الشافعي، الإمام المزني يقول يعني بجواز مكس الحائط في المسجد. طيب من الشافعية المزني، وذكرنا الإمام أحمد عنه رواية بهذا، لكن جمهور الفقهاء يمنعون مكس الحائط في المسجد. من الأدلة الأخرى التي وردت في المسألة اللي هو ورد يعني حديث عائشة رضي الله عنها لما كانت حائضا وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تناوله الخمرة، والخمرة يعني سجادة صغيرة أو حصيرة صغيرة على قدر الرأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعها يعني أحيانا على قدر الرأس أو الرأس والكفين، يضعها عند السجود يعني يسجد عليها في التراب، ليس كطريقة الشيعة يأتون بال يعني بتراب من كربلاء أو كذا، لا ليس القصد هذا، ولكن يعني لتقي من التراب وكذا، يعني قطعة حصير صغيرة يعني لا تكفي للبدن كله لكن تتسع إما للرأس أو للرأس مع الكفين أو كذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد يعني عليها، فكانت الخمرة في المسجد، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها أن تناوله الخمرة، قال ناوليني الخمرة، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك، فمعناها أنه أذن لها في دخول المسجد والمرور فيه. حديث يعني وإن كان في جواز المرور والدخول، لكن يعني الجلوس هو مثل المرور والدخول ما دام يعني لم يرد دليل صحيح يمنع الجلوس، فالأصل الجواز ونلحق الجلوس بالمرور. بالنسبة لحديث اعتزال الحيض لمصلى العيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. فهذا بخصوص صلاة العيد. طبعا مصلى العيد هو ليس مسجدا ولا يأخذ أحكام المسجد، هذا أمر. والأمر الآخر أن لاعتزالها هنا هو لمكان الصلاة، يعني لئلا يقطعنا الصفوف، وليس يعني من أجل حرمة مصلى العيد أنه مثل المسجد وكذا، لا، هنا يعني يكون خلف الناس، فهنا لم يمنعنا من حضور المصلى، يعني بالعكس هذا دليل على جواز يعني حضورهن المصلى، ولكن يكن خلف الناس يعني داخل المصلى، ما أمر بإخراجهن من مصلى العيد، يعني لو مصلى له سور أو كذا فهن داخل السور وداخل المصلى، ولكن يعتزلن المصلى بمعنى يعتزلن مكان الصلاة حتى لا يقطعن الصفوف، ولكن يكن في المصلى. وفي المسجد نفس الشيء أيضا، يعني إذا بعض النساء الحيض يعني حضرنا في المسجد في أثناء الصلاة يعتزلنا المصلى، يعني اعتزلنا مكان الصلاة وكنا خلف الناس، يعني في خلف الصفوف أو كذا، ويبتعدنا عن مكان الصلاة. قال: واللبس في المسجد وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه. كذلك يعني مما يحرم على الحائض المرور في المسجد إذا خافت تلويثه، لكن إذا لم تخف تلويثه فيباح لها المرور في المسجد، يعني يحرم المرور في المسجد إذا خشيت تلويث المسجد. كذلك طبعا المكس في المسجد كما ذكرنا من أباحه يشترط عدم تلويث المسجد. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناولين الخمرة من المسجد فقالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. الحديث يقول رواه الجماعة إلا البخاري، يعني رواه مسلم في صحيحه وأصحاب السنن الأربعة، ورواه الإمام أحمد أيضا. نعم. فكما ذكر المؤلف يعني أنه يحرم على الحائض يعني أن تمر في المسجد إذا خشيت تلويثه، لكن إذا لم تخش تلويث المسجد فإنه يباح لها المرور في المسجد. فهذه الأشياء التي يعني تحرم على الحائض كما ذكرها المؤلف، ذكر الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبس في المسجد والمرور فيه. فهذه الأشياء التسعة التي تحرم بالحيض. هناك أشياء أخرى يوجبها الحيض، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب، بعض الفقهاء مثل الإمام ابن قدامة رحمه الله قال: يمنع الحيض عشرة أشياء. قال: يمنع الحيض عشرة أشياء. قال وذكر يعني ما ذكرناه هنا، لكن يعني زاد عليه في أشياء، يعني قال زاد الاعتداد بالأشهر. الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتاب العمدة قال إن الحيض يمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة ووجوبها. هنا عدهم شيئين، يعني فعل الصلاة ووجوبها، هنا ذكر الصلاة على أنها شيء واحد، هناك عدها على أنها شيئين: فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام. احنا ذكرنا أن الحيض يمنع فعل الصلاة ويمنع وجوب الصلاة يعني، وفعل الصيام والطواف قراءة القرآن مس المصحف اللبس في المسجد كما ذكر هنا، بس لم يذكر المرور في المسجد، هذا لم يذكره، ذكر فقط اللبس في المسجد. والوطء في الفرج وسنة الطلاق، يعني يمنع طلاق السنة، يعني تطليق الحائض ليس طلاق سنة ولكن طلاق بدعي. والاعتداد بالأشهر، هنا المسألة يعني الوحيدة الزيادة تقريبا، اللي هي الاعتداد بالأشهر، بمعنى أن المرأة يعني غير الحائض التي لا يأتيها الحيض فإن عدتها ثلاثة أشهر، كما قال تعالى: وولات الأحمال أجلهن أن يضعن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. معنى أن المرأة يعني التي لا يأتيها دم الحيض إما لصغرها وإما لكبرها، كونها يأست من المحيض وانقطع عنها دم الحيض، إذا طلقت فعدتها ثلاثة أشهر. عدة المرأة إذا طلقت وهي لا تحيض تكون عدتها ثلاثة أشهر. طب إذا طلقت قبل أن يأتيها الحيض، يعني قبل سن البلوغ أو سن الحيض، إذا طلقت المرأة فتكون عدتها ثلاثة أشهر لأنها لا تحيض، لكن إذا حاضت تكون عدتها ثلاث حيضات، يبقى الحيض يمنع الاعتداد بالأشهر ويحول الاعتداد إلى الاعتداد بالحيضات، يعني تصبح العدة ثلاث حيضات بعد أن كانت العدة ثلاثة أشهر قبل أن تبلغ. يعني هذا يعني ليس لم يذكره هنا، يعني لأنه ليس من الأحكام المتعلقة يعني بالحيض الدائم يعني المستمر كل شهر أو المعتاد يعني المضطرد يعني، ولكن وليس هنا يعني على سبيل المسألة مسألة يعني تحريم أو كذا، لكن القصد أنه تحول يعني من حكم إلى حكم آخر، من حكمها كان الاعتداد بالأشهر وتحولت حالتها إلى أنها أصبحت تعتد بالحيضات، ثم إذا انقطع عنها دم الحيض يعني عندما تبلغ يعني 50 عاما أو 60 عاما انقطع عنها دم الحيض فترجع مرة أخرى إلى أن تصبح عدتها ثلاثة أشهر لو طلقت والاعتداد ثلاثة أشهر. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله ونواصل بإذن الله في الدرس القادم إن شاء الله. طيب عشان حد يوصل السؤال إن شاء الله. طيب في سؤال أو شيء؟ تفضل. يعني بعض العلماء أباح هذا يعني، لكن كان الأكثر على المنع يعني مس الأطراف البيضاء اللي في أطراف الصفحة، بعض العلماء أباحها والأكثر على المنع ذلك يعني. المصحف المترجم هذا يجوز مسه يعني، حتى الذين حرموا مس المصحف أباحوا مس ترجمة القرآن الكريم، هذه لا حرج في مسها لأنها لا تأخذ أحكام المصحف. إذا كان داخله باللغة العربية ثم الترجمة الإنجليزية فيأخذ حكم كتب التفسير وغيرها مما فيه القرآن وغيره، يعني أي كتاب فيه القرآن وغيره فيجوز مسه حتى عند الذين حرموا مس المصحف عن المحدث والجنب. قالوا هذا لا يشمل أي كتاب فيه القرآن وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كتابا إلى هرقل فيه آية وفيه كلام يعني، ومسه وهو مشرك، وهو المشرك يعني يعتبر في حكم الجنوب والمحدث لأنه حتى لو تطهر لا تصح منه طهارة وكذا، ويعني أذن له في قراءة هذا الكتاب مع أن أكثره كان من القرآن، يعني آية طويلة وهي الآية أكثر من الكلام الآخر، وسمح النبي صلى الله عليه وسلم بمس المشركين لها وكذا. نعم تفضل. نعم نعم. السؤال الأول الأخت تسأل هل يجب تكفين الميت بالبياض؟ الجواب لا يجب أن يكون الكفن أبيض، ولكن يستحب فقط يعني اقتداء بكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، وكان يستحب يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تكفين الميت في البياض، يعني هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. نعم. نعم. الأخت تسأل أيضا عن تلاوة سورة الملك ليلة الجمعة وأنها تنجي من عذاب القبر، هل هناك يعني دليل على هذا؟ يعني لا يصح دليل في تخصيص ليلة الجمعة يعني بقراءة سورة الملك، ولكن يعني ثبت أن سورة الملك تشفع لصاحبها حتى تدخله الجنة، وأنها تنجيه من العذاب وتدخله الجنة بإذن الله تعالى. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. السورة يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة. وصاحب السورة هو حافظها، هذا يدل على حفظ هذه السورة والمداومة على قراءتها يعني حتى تظل محفوظة يعني ولا تنسى، يكثر يعني من قراءتها، وهي بإذن الله يعني فيها يعني تشفع لصاحبها وتكون من أسباب نجاتها إن شاء الله. نعم، متى يطلق على الميت أنه شهيد؟ هناك طبعا الشهداء نوعان، هناك شهيد الدنيا والآخرة وشهيد الآخرة فقط. شهيد الدنيا والآخرة هذا الذي يأخذ حكم الشهيد في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، هذا اللي هو إيه؟ شهيد الدنيا والآخرة، ويدفن بثيابه التي قاتل فيها، وهذا الذي قتل في المعركة على أيدي يعني المشركين أو أعداء الإسلام أو كذا، فهذا الذي يعني قتل في سبيل الله ففي المعركة وكذا، هذا يكون شهيدا في الدنيا وفي الآخرة، يأخذ أحكام الشهيد في الدنيا، فلا يغسل ولا يكفن، وإنما يدفن بدمائه في ثيابه التي قتل فيها ولا يصلى عليه. وقالوا عدم الصلاة عليه هذا تكريم له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على الشهداء تكريما له، يعني لأن الصلاة شفاعة من الأحياء للميت وسؤال المغفرة له، وهو قد أغناه الله بما يعني له من الكرامة، بل هو الذي سيشفع يعني لـ70 من أقاربه وكذا كما جاء في الحديث. فهذا شهيد الدنيا والآخرة الذي قتل في المعركة أو قتل في سبيل الله. وهناك طبعا تفصيلات وأحكام إن شاء الله ستأتينا في أحكام الجنائز، في حكم مثلا من أصيب في المعركة ثم مات بعد ذلك، حكم من قتله المشركون ولكن بدون قتال، إذا هجموا على بلدة فقتلوا أهلها كذا، يعني هناك تفصيلات. حكم من قتل يعني قتل مثل عمر رضي الله عنه، يعني قتله رجل مشرك يعني بدون حرب أو معركة، لكن جاء مشرك وقتله من أجل دينه، فلو قتل يعني إنسان واحد ولو بدون معركة أو قتال يعني بين جيشين أو فريقين، ولكن جاءه من قتله من المشركين من أجل دينه يعني كعمر رضي الله عنه، فهذا يعني يعتبر شهيد الدنيا والآخرة أم لا أو كذا، يعني هناك تفصيلات في هذا عند الفقهاء. أما شهيد الدنيا وشهيد الآخرة فقط فهذا يعني أبواب كثيرة، يعني منها يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: الغريق شهيد والحريق شهيد وصاحب الهدم شهيد والمطعون شهيد والمبطون شهيد، الذي يموت بالطاعون أو يموت بمرض في بطنه أو يموت بمرض في جنبه أو يموت غريقا أو يموت حريقا أو ينهدم عليه دار، وكذلك المقتول ظلما، لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاء رجل يريد أن يأخذ مالي قال فقاتله، إذا شخص لص يعني يعتدي عليك ويريد أن يأخذ مالك قال فقاتله، قال أرأيت إن قتلته؟ قال فهو في النار، قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. فالإنسان إذا قتل وهو يدافع عن ماله أو عن عرضه أو عن نفسه، يعني إذا كان هذا الشخص يريد أن يقتله فقتل وهو يدافع يعني عن نفسه أو عرضه أو ماله قتل ظلما فهو شهيد أيضا. وهناك يعني أنواع أخرى كلها، المرأة التي تموت يعني في نفاسها بسبب الولادة، تموت أثناء الولادة أو بالنفاس، فهذه شهيدة أيضا. فهناك أنواع عديدة، يعني هؤلاء يقال عنهم شهيدوا الآخرة فقط، يعني هو في الآخرة في حكم الشهيد وله فضائل الشهداء وله أجر الشهداء وفضائل الشهداء، لكن في الدنيا لا يعامل معاملة الشهيد في الدنيا، وإنما يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولا يعامل معاملة الشهداء، ولكن يعامل معاملة يعني غيره من الأموات، يعني لو شخص مات في غرق أو حريق أو انهدم عليه دار أو كذا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن كغيره، ثم في الآخرة إن شاء الله يكون له أجر الشهداء. وهناك يعني من يعطيهم الله تعالى أجر الشهداء في الآخرة يعني ولو بدون هذه الأسباب، ويلحقهم الله سبحانه وتعالى بالشهداء ويعطيهم أجرهم، يعني إذا تفضل الله تعالى على من شاء يعني من شاء سبحانه. طيب بقي سؤال أو كلام؟ جزاكم الله خير. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.